ولا يفتح عن قلبه، لكن متى ظهر من أعماله الأخرى أو أقواله الأخرى أشياء تدل على خلاف ما أظهر حكم عليه ما يقتضي تقتضيه أعماله وأقواله. وفق الله صلى عمل الشيخ أحيانا يصير في نقاش بين بعض الأخوان، يقول مثلا هذا فلان أنه أفضل من الملتزم فلان، من أن هذا من الحليق وأنه أفضل من الشخص الحليق، يعني أفضل من الشخص الملتزم. ينبغي التثبت في هذا، ينبغي التثبت في الأمور هذه، تفضيل خطير، فإذا عرف ما يدل على تفضيله هذا شيء آخر، لكن لا بد من التثبت في الأمور، من أظهر أعمال الإسلام والآخر أظهر المعاصي لا يقال أنها فضل، لا يقال أن أظهر المعاصي أفضل، لا بد من التثبت في الأمر، فالذي يظهر الإسلام والسلام من المعاصي هو أفضل. صلى الله عليك، ما هي رواية صحيحة هنا في الحديث أبي عبد الله الدارق؟ يعني ما يوجد فيها أن محمد رسول الله، موجود فقط لا إله إلا الله. المعروف في الحديث من قال لا إله إلا الله من قوة حدا، وهكذا رواه مسلم الصحيح أن زيادة محمد رسول الله، فلعل في رواية أخرى أو وقع شهو من المؤلف أو بعض النساخ. صلى الله عليك، لكن لا بد منها، لا بد منها حتى لا وقعت، لا بد من شهادة أن محمد رسول الله في الإسلام. المقصود هنا بمنزلك في الحديث الثاني قطعي من باب الوعيد، يعني إن الكافر من كافر حال الدم، لكن إما بالوعيد. صلى عملك، هل مثلا يقول مثلا فلا ملتزم أو فلا مستقيم في صلى عملك؟ صدق الله يظهر خير، لأن الاستقامة والالتزام تخفى على الناس، هذا يكون في باطن الأمر على ليس كذلك. ما وقال بالتقصير على ظاهره خير أو ظاهره العدالة، هو يعني الناس ليس لهم الا الظاهر، ما يقال ان هذا سابق الخيرات وهذا مقتصد وهذا ظالم. لا هذا صعب، لا يضبط الامور، لا يضبط الامور، لكن من اظهر الخير وقد ظهر الخير يشهد له الخير الحمد لله، العمل على الظواهر. كان انسان ظاهرا ملتزما لكن اتوا شواهد انه غير ملتزم، هل على بلغنا ولي الامر؟ شواهد يعني تقريبا 40 لا هذا في تفصيل، اظهر المعاصي ولا ولي الامر، اظهر المعاصي قال يبلغ اذا كان فيها حدود يبلغ حتى يقام عليه الحد بعد النصيحه وبعد التوجيه. ملتزم او مستقيم نحسبه كذلك، يعني من زاد نحسبه كذلك كذلك. طيب.